الكافر أو الفاجر. فإذا خرجت لم يدعوها أولئك الملائكة حتى يضعوها فيما معهم من حنوط النار وكفن النار، فينبعث منها كأخبث ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا ويقولون ما هذه الروح الخبيثة، فيقولون روح فلان ابن فلان بأقبح الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، فيستفتحون سماء الدنيا فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج جمل في سم الخياط، ويرى منزلته من النار لما أنه عصى، ومنزلته من الجنة لو أنه أطاع، ثم يلقى على بدنه ويطرح طرحا كأنما يصعد في السماء، فإذا ذهب أهله عنه أتاه ملكان وقال من ربك وما دينك ومن نبيك، فيقول لا أدري، ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة من حديد تختلف منها أضلاعه، ويصيح صيحة يعلم يسمعها كل شيء إلا الثقلان، ويضيق عليه في قبره، وينادي مناد أن كذب عبدي، تفتح له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، ويقول يا ربي لا تقيم الساعة، لأن ما رآه من عذاب أهون من العذاب الذي رآه قد أعد له في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الناس بهذا الأمر في المقبرة، فأخذ منها بعض أهل العلم مشروعية الوعظ عند الدفن لأنه أبلغ في التذكير والموعظة وتنبيه الناس عن غفلتهم، واستدلوا بهذا الحديث على مشروعية وعظ الناس وتذكيرهم في مثل هذه الحال. هذا يقول لي قريب قاطعته منذ 3 شهور، وذلك بسبب أنه يسخر مني ويستحقرني أمام الناس، وقد قاطعته لكي أسلم من سخريته واحتقاره، فهل علي ذنب؟ نقول لا تقطع، لا تقاطع، بل صله واستمر على صلتك به، وهو الذي يجني ثمرة ذنبه وخطيئته. المؤمن لا يجوز له أن يحتقر أخاه، وهذا هو الكبر، هو غمط الناس واحتقارهم، والله تبارك وتعالى يمقت الإنسان الذي يحتقر الناس، لأنه لا فرق بينك وبين الآخرين، أنت وإياهم تتساوون في كل شيء، في عدد الأرجل والأيدي والعيون والآذان والأنف واللسان والأسنان والحواس، قد تكون أكثر منه مال، هذا لا يجعلك تتطاول عليه، قد تكون أكثر منه علم، ينبغي أن يكون علمك يصونك عن أن تتكبر وأن تؤذي عباد الله، قد تكون ذا منزلة اجتماعية ومركز مرموق، هذا ما حصلته بحولك ولا قوتك، وإنما أعطاك إياه ربك وقادر على أن يسلبه منك. فالكبر يجر الإنسان إلى مثل هذه الأمور، والذي يحتقر الناس هو الحقير، وهو الذي لم يعرف نفسه ولم يعرف مكانه، وهذا دليل على ضعف عقله، وإلا لو كان عاقلا ما احتقر غيره. أكمل الناس وأشرف الناس وأفضل الناس محمد عليه الصلاة والسلام، ما كان يحتقر أحد، ما احتقر أحدا من الناس ألبتة، فكيف بك أنت تأتي وتتطاول وتدعي أنك أفضل من فلان أو علان؟ عليك أن تشتغل بعيوبك عن عيوب الناس، إذا كان في الناس عيب فهل أنت بريء من العيوب؟ لكنك تنظر إلى الناس بمنظار وإلى نفسك بمنظار آخر، وهذا دليل على الجهل المطبق. الإنسان الجاهل عدو نفسه، لأنه لم يعرف ما هو ومن هو، وإلا لو عرف نفسه ما احتقر غيره ولا سخر من غيره. والذي يجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى، لا ما هو دقيقة، أنت اللي تضل دقيقة. نعم، فالإنسان يجب عليه أن يكون، اكتب سؤالك بورقة وجيبه ونجاوب عليه إن شاء الله. الإنسان يجب عليه أن يكون متواضعا ومتأدبا مع غيره في كل أموره وكل أحواله، لا أن يكون متطاولا على الناس ومغرورا. فالواجب على الإنسان أن يدرك هذه الأمور، أما أن تهجره 3 أشهر فلا يجوز لك، وإنما عليك أن تصله وتؤدي الزيارة الشرعية التي بها تسلم من الإثم، لأن المسلم لا يجوز له أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فالذي يسابق ويبادر إلى إصلاح ما بينه وبين قريبه أو غيره من الناس هذا أفضل من الذي يستمر على عناده. اكتب سؤاله خاصة بعد الدرس، الحين عندي أسئلة نجاوب على الجميع، ما في أسئلة. هذا يقول: امرأة لها مال ولم يكن لها ولد ولا بنت ولها زوج وتوفيت، كم نصيب الزوج في المال؟ نصيبه النصف. المرأة إذا توفيت وليس لها أبناء ولا بنات فإن زوجها يأخذ نصف مالها، والبقية لأقرب عصبة من ذكرها. إذا لم يكن لها ابن ولا بنت ولا أب ولا أم فإنه ينظر إلى الإخوة والأخوات، وكذلك أبناء الإخوة، فإن لم يوجد فأبناء الأعمام. المهم أن الزوج في مثل هذه الصورة يأخذ النصف. يقول: الرجل الذي مات وورث مالا أو أرضا أو تركة، هل له أجر في ذلك؟ نقول: نعم. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه مرض مرضا شديدا، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس لي إلا بنت واحدة ولي مال كثير، فأريد أن أتصدق بمالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فالثلثان. قال: لا. قال: فالشطر. قال: لا. قال: فالثلث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وبعد ذلك شوف يا سعد، وخلف عددا كثيرا من البنين والبنات، 17 ولدا وإحدى عشرة بنتا، وعمر لم يمت إلا في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنهما. فالإنسان كونه يترك ورثته أغنياء خير من أن يتركهم عالة يتكففون الناس، وهذا يعود إلى نيته وصلاح قصده، لأن أفضل ما يضعه الإنسان من المال إنما هو في قرابته، وما يضعه الإنسان في امرأته صدقة. الطعام الذي تشتريه يوميا أو تؤتي به أسبوعيا أو سنويا تعمل للبيت وأنت تقصد مقصدا حسنا، فإنك تؤجر على هذا الطعام الذي تطعم أولادك وزوجتك ووالديك ونحو ذلك. يقول: هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى جدة مع رجل وامرأة والرجل ليس محرما لها؟ نقول: لا، هذا عرضة، لأنه يخشى منه كثير من المحاذير، ومثل هذا